وبروحك تفدي بلادك وتبوس ايد امك والدمع بعيني وولادك تلقى الموت وما يهمك مش شدة تزيد عنادك وتلقى الموت وما يهمك بالشدة تزيد عنادك ومرابط في متراسك يا ساكن في العالي يا شايل هم شعبك يا ابو الهام في العالي غزة ترمي في دربك زهور الناصر يا غالي هلا هلا هلا هلا هلا شايل مدفع اكتافك مثل الصقر اللي سارح ذكر الله بين شفافك تحرس كل المطارح الله يا محلى وصافك يا الطير الحر الجارح الله الله الله يا محلى وصافك يا الطير الحر الجارح تطلع تتحدى الغار وجهك بالنور يلالي يا شايل هم شعبك يا ابو الهام في العالي ترمي في دربك زهور الناصر يا غالي هلا هلا هلا هلا هلا والهدارة يا ملثم بالكوفية عدي من حارة الحارة يا ابو الهم القوية عندي غزة جبارة بتزغرت لك نشبية وغني غزة جبارة بتزغرت لك نشمية ويا شايل هم بلادك يا ابو الهام في العالي العالي العالي